الله مثل الأسئلة بيقول لمن ينكر الله عز وجل سرا إذا ذكرني لنفسه ذكرته لنفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أي للملائكة. الإمام الذهبي وهو من أئمة السلف في أعقاب السلفية بصورة عامة وعقيدة الكلام وعقيدة الله بصورة خاصة يقول في هذا الحديث ذهبي كلامين، كلام النفسي والكلام اللفظي، وهذا في الواقع رد على الخليفين ولا محال أحدا على الخليفة الذي ينكر الكلام الذي حقيقي اللفظي وعلى الفريق الاخر الذي ينكر الكلام نفسه. وانه يقول اذا ذكرني في نفسه ذكرته واذا ذكرني في ملئي ذكرته في ملئ خير ملئي. هذا معناه سؤال من العبد الذي يذكر الله عز وجل امام الناس ذلك قوله الله اذا فيه خير ممكن فيذكره هذا العبد الذات لله عز وجل على ملأ الناس في ملأ خير من ملأهم. هو في هذا الحديث فتكون قمة الكلام اللفظي الحقيقي وقمة الكلام النفسي، لكن من حكمة الله عز وجل